الطاغوت والطغيان وجند الشيطان، فهم على الضد من ذلك. وجنودنا من قد تقدم ذكرهم، وجنودكم فعتاجر الشيطان. يا حاميا للشرك والعصيان، يا أيها الجندي يا سلم العدا، يا حرب طاغوت على الإيمان. يا أيها الشرطي اسمع قونتي، إن كنت ترجو الفوز والإحسان. يا أيها السجان عند طغاتهم، يا حارسا لشريعة الطغيان. يا من تشد القيد في زند الهدى، وتريد نصرة شريعة القرصان. يا أيها الأمن الوقائي الذي يحمي الطغاة وينصر الأوسان. يا من تعين المخابرات طغاتهم، يا ماكرا في إخوة الإيمان. يا أيها الجاسوس جاسوس الأولى، رفضوا شريعة ربنا الرحمن. يا من تروم حماية الدين الذي هو لا أشك زبالة الأذهان. يا أمن دستور الطغاة وإفكهم، يا خاذلا لشريعة القرآن. أفل لكم أفل لكم أفل لكم أفل لكم حتى يكل لساني. إني لأبغضكم وأبغض حكمكم، بغضا أنال به رضا الرحمن. فالحب والبغض الصراح بديننا، لا شك من أوثق عرى الإيمان. هل تعلمن حقيقة العمل الذي أفنيت عمرك فيه والأبدان؟ ما أنت يا جاسوس إلا جزمة، لا بل نعالا عند ذي السلطان. إن ذاب ذاك النعل يوما أو قضى، استبدلوه هنا بنعل ثاني. لو كنت يا هذا لبيبا عاقلا، ما بعت دينك أرخص الأثمان. أتبيع دين الرب في عليائه بنخالة الأفكار والأذهان؟ أتبيع تشريع الإله وحكمه بزبالة الطاغوت والصلبان؟ إن كنت يا هذا تصلي فارعوه، إن الصلاة صيانة الإنسان. أما صلاتك فالتجسس شأنها، وصلا لطاغوت حقير الشان. إني رأيتك في المساجد خاشعا، لكن لرصدك تائب الإيمان. فاعلم بأن الصلاة مثلك لم تكن، لتنال رضوانا من الرحمن. إلا بتوحيد تحقق ركنه، فتفارق الطاغوت والأوثان. إن كنت في شك بهذا يا فتى، فاقرأ كلام إلهنا الرحمن. في ذكر من نصبوا بأعمال الهدى، لكنهم آلوا إلى النيران. هذا دليل والأدلة كثرة، منها حديث رسولنا العدنان. في ذكر أهل النار ممن لم يرى، فاحذر هديت فإنهم صنفان. المائلات من النساء تبرجا، والحاملين الصوت صنف ثاني. والله ما حملوا سياط الظلم لا إلا لضرب كتائب الإيمان. هذا الحديث حديث صدق، ما به ضعف ولا شك ولا نكران. إن كنت يا جاسوس ترجو جنة، وتخاف أن تصنع لظى النيران، فابرأ من الطاغوت وابغض أهله، واكفر بشرع الذور والبهتان. لا بد من تحقيق هذا أولا، قبل الصلاة وتلكم الأركان. لا يقبل الديان أعمالا لنا، إلا بتوحيد عظيم الشان. ولذاك يوم الحشر يوم ندامة عند الطغاة، وكذلك الأعوان. عند الإله هناك يلعن بعضهم، بعضا ويبرأ واحد من الثاني. وضع الضيا جاسوس إصبع نادم وتود عودة سائق الأزمان لتفارق الطاغوت تحقيقا لما قد ضاع منك لصحة الإيمان. فاسعى لذاك الآن قبل فواته واكفر بشرع الكفر والطغيان والحق بجند الحق وانصر أهله واسعى لرفعة راية الإيمان. واعلم بأن الحق سيل عارم لا يوقفن مياهم الثقلان. فارفق بنفسك أن تحاول صده لا تجرفنك ثورة الطوفان. إن تجرفن معارضا لمياهه يلقيك بين زبالة الأزمان. فالحق شمس والضلالة ظلمة والشمس لا تحجب من الذبان. من قام في وجه الشريعة والهدى يخلد مهانا في لظى النيران.